ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، هذا من فقه العبد أن يعلم ذلك، واضح. وخالف في هذا المرجع، ولذلك هنا في رواية إسماعيل بن سعيد هو الشالنجي رحمه الله تعالى، ومسائله من حسان المسائل كما ذكر الخلال عن الإمام أحمد، قال سألت أحمد عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال هذا بريء من الإرجاء، يعني يبرأ من الإرجاء في هذا الأصل، لأن المرجئة واضح، سواء كانوا مرجئة الأولى، وهي الأولى التي نتكلم عنها، فإنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قلنا اتفقوا هم والخوارج يعني الوعيدية ومعهم المعتزلة اتفقوا على أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يتفاضل لا يزيد ولا ينقص، فيكون إيمان الخلق عند المرجئة مستوي، واضح، إيمان الفساق كإيمان السابقين بالخيرات، إيمان الظالم لنفسه من أهل التوحيد مثل يعني في التصديق، لأن الإيمان حقيقته عندما هو وتصديق بالقلب واللسان، هذا لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل، واضح. ولذلك بدعهم السلف رحمه الله تبارك وتعالى بهذا، وسيأتي معنا أن الإمام أحمد أيضا ناقشه مناقشة جيدة، وقرأنا هذا في رسالته في الإيمان من كتاب الإيمان له رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الأصل اتفق عليه جميعا، أوضح أنه ماذا، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا قلنا سبب أنهم قالوا الإيمان لا ينقص أنهم ظنوا أنه إذا قلنا بالنقصان يعني يزول كله، فما نقص زال كله، وهذا ليس بصواب، فممكن ينقص الإيمان بدرجة من درجاته، واضح. وعند هذا السنة قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء، كما ذكر هنا عن إسحاق، وهي أيضا جاءت عن ابن عيينة كما تقدم معنا من قبله. والفائدة الأخرى أنه ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ذكر عن الإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا ذكره عنه عبد الرزاق في مجموع كلام بعض العلماء رحمه الله تعالى، أنه قال أن الإيمان يزيد وينقص، واضح، ذكروا أن الإيمان يزيد وينقص، وذكر هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهنا يذكره عن أبي عثمان الزنبري صاحب مالك، نعم، يذكر عنه أنه قال أن الإيمان ماذا يزيد وينقص، نعم. ونذكر موجبات الزيادة والنقصان في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر موجبات الزيادة والنقصان، أن الزيادة تكون بالطاعات والنقصان يكون بالتضييع، نعم. تفسير الزيادة والنقصان، نستمع، تفضل. سير الزيادة والنقصان بالإيمان قرن أبو بكر المروذي أبو داود السجستاني أنه ما سمع أبا عبد الله يقول حسن يحيى بن سعيد الزيادة والنقصان ورآه. أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله وذكرت عيينة قال سمعته يقول الإيمان يزيد، وسمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول لا يعلق من قال الإيمان ينقص. أخبرنا سليمان قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت وكيعا قال الإيمان يزيد وينقص، قال وكذلك كان يقول سفيان. أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قيل له كان ابن مبارك يقول يزيد ولا ينقص، فقال كان يقول بالإيمان يتفاضل، وكان سفيان بن أبي قال أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قيل له كان ابن مبارك يقول يزيد ولا ينقص، فقال كان يقول بالإيمان يتفاضل، وكان سفيان بن عيينة يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، أشرنا إلى هذا من قبل، أن المراد بالزيادة والنقصان في لفظ ابن مبارك هو المعنى في التفاضل، موجودة في معنى التفاضل، واضح، وليس إنكارا منه لللفظ، لفظ شرعي ورد في القرآن، واضح. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك، نعم. وزيادة الإيمان تكون من جهة من كل جهات الإيمان، وأصلها بأعمال القلوب ومعرفة القلوب. مضى معنا معرفة القلب والعلم بالله يزيد وينقص، وأعمال القلوب تزيد وتنقص. وضع أعمال القلوب، العلم الذي يحصل للإنسان، العلم بالله وبأمره سبحانه، والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته صلى الله عليه وسلم، فالناس فيها يتفاوتون. واضح. وأعمال القلوب كذلك تبع لذلك، فهي أيضا تزيد وتنقص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله، أخشاكم وأعلمكم به، في رواية: أعلمكم بحدوده. واضح. أي نعم. وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فعمر الخطاب قال: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم قال عمر: فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. والله عز وجل قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأحاديث كثيرة ذكرت الكمال أيضا، كمال الإيمان، كمال المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، ونحو ذلك. فنفس الذي في القلب من التصديق والعلم والمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد، أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: قال سفيان، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الإيمان مثل قميص أحدكم ينزعه. أخبرنا سليمان أشعث أن أبا عبد الله قال: الصلاة والزكاة والحج والبر والمعاصي وقسم الإيمان. وسمعت أبا عبد الله سمعت أبا عبد الله قال: إذا قال الرجل له. تفضل تفضل. أعد الأثر. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: أعد الأثر الإمام أحمد. وأخبرنا سليمان بن الأشعث. أخبرنا سليمان بن الأشعث أن أبا عبد الله قال: الصلاة والزكاة والحج والبر كلهن الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان. وسمعت أبا عبد الله قال: إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. نعم. هنا التفريق، يعني في التفريق بين ما ينقص الإيمان وما يخرج من الإيمان بالكلية. واضح. فما يخرج، ما ينقص الإيمان أن يبطل كماله المستحب، وفيما يبطل كماله الواجب. فنقول نقص إيمانه في من الكمال الواجب المستحب إلى الكمال الواجب، ينقص إيمانه. واضح. وهذا بفعل المكروهات وترك جنس المستحبات أو نحو هذا. وينقص من الكمال الواجب بفعل ما ينافيه من المحرمات أو بترك الواجبات. واضح. ولما نقول ترك الجنس لا يعني كله، يعني يترك بعضه أو يخالفه فينقص إيمانه. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا نفي لكمال الإيمان. واضح. لذلك لا يوصف بالإيمان المطلق. فإذا فيما يبطل كمال الإيمان المستحب، وفيما يبطل كمال الإيمان الواجب. وما يبطل أصل الإيمان هو النواقض والشرك والكفر. واضح. الظاهر الأكبر هذا يبطل كأصل الإيمان، لقوله تبارك وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالإمام أحمد ذكر مسألة ما يبطل ينقص الإيمان، وهي المعاصي، جنس المعاصي بدون الشرك والكفر الأكبر، هذه تنقص الإيمان. تنقص الإيمان يعني تنقص كماله الواجب. واضح. فإنه إذا الكمال الواجب إذا فقد استحق العبد الوعيد، لأن الوعيد لا يستحقه إلا على ترك واجب أو فعل محرم. واضح. وهذا ما يوقع في الكبائر، وأعظم من ذلك البدع والشرك الأصغر ثم البدع ثم الكبائر. يعني هذه الثلاث التي تبطل الإيمان، المخالفات التي تبطل الكمال الواجب: الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر، والبدع طبعا غير المكفرة، والكبائر. نعم، الكبائر والإصرار على الصغائر كما قالت عائشة: لا صغيرة مع الإصرار. فهذه تبطل الكمال الواجب. وأصل الإيمان لا يبطل إلا بالكفر الأكبر، هذا اعتقاد أهل السنة. لذلك هم لما قالوا بالتشعب والتبعض وأن أهله على درجات، لأن درجة الكمال المستحب يستحق بها العلو في الجنة، علو الدرجة. أصل الإيمان تستحق به النجاة وعدم الخلود في النار. الكمال الواجب يستحق به دخول الجنة، والكمال المستحب يستحق به علو الدرجة في الجنة. واضح؟ نعم. ولذلك إذا فات الكمال المستحب يبقى الواجب، فإذا فات الواجب يبقى أصل الإيمان، ولا يفوت أصل الإيمان حكما يقال لا يبقى منه شيء إلا بالكفر والشرك. ولذلك هنا مثل وذكر الصلاة. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قال أبو عبد الله جرير بن عبد الله رضي الله عنه من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح، يكون النصح والحياء قبل الإيمان، ولا يكون الصوم والصلاة قبل الإيمان. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن محمد إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا سمرج بن نعمان قال سألت يحيى بن سليمان الطائفي ونحن خلف المقام أيش تقول المرجي، أيش تقول المرجي؟ قال وثب في وجهي وقال يقولون ليس الطواف بهذا بين الإيمان. أخبرنا سليمان بن أشعث. نعم. وقد وقع بين في هذه مسألة ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان، لما وقع بين ابن عجلان وبعض المرجئة، لما قال له أقف أنا وأنت أمام الناس يعني في الحج وأقول أنا وأنت، أنا أقول الطواف من الإيمان وأنت تقول الطواف ليس من الإيمان، فقال تريد أن تشهرني؟ قال أنت الذي شهرت نفسك. فأبى أن يفعل ما ذكره له ابن عجلان رحمه الله تعالى. نعم. أخبرنا سليمان بن أشعث قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا يحيى بن آدم قال شهد أبو شفع عند شريك شهادة فقال له قم وأبى أن يجيز شهادته، فقيل له ترد شهادته، فقال أجيز شهادة رب بك يقوم صلاة ليست من الإيمان. نعم. هو أبو يوسف، أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم من أهل الرأي، واضح، تلميذ أبي حنيفة المعروف، لما يقولون الإمام الصاحبان هذا أحدهما، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، فأبى أن يقبل شهادته. طبعا هو كان يقارن في أنه في أهل الرأي هو أفضلهم أمثلهم، لكن كما قال أحمد لا ينبغي أن يروى أن أصحاب أبي حنيفة شيء، يعني أصح رواية في إذا قرن بحنيفة ومحمد حسن وفي أهل الرأي عموما، يعني من أصحهم رواية وأثباتهم وحفاظهم هو أبو يوسف إذا قرن فيهم. يعني طبعا من التجهم بري كما قال أبو زرعة، كان أبو حنيفة جهمية وكان شيباني جهمية، وكان أبو يوسف بريئا أو سليما من التجهم، يعني لم يكن جهميا، واضح، لكن كان في ألوان من بدع أخرى. هنا يشير إلى قضية الإرجاء وكذلك الرأي والحيل أيضا، وكان في نوع عناد، وحتى ثبت عن المبارك تكفيره لما رد بعض الآثار. نعم. عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية أحسبه عن أبي إسحاق قال قال الأوزاعي ذكر أصحاب نبيه صلى الله وذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويقولون إن فرائض الله عز وجل على عباده ليست من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل، وقال إن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. ومع هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أنه قال الإيمان 70 أو قال 60 جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا إبراهيم وموسى وعيسى أقيم ولا تتفرق به. الدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. وصف الله عز وجل الدين قولا وعملا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين. والتوبة من الشرك وهو من الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. قوله هنا رحمه الله تعالى في أثر الأوزاعي رحمه الله قال وذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم لا إلى أن قال محمد رسول الله الذين معه إلى آخره. قال ويقولون إن فرائض الله عز وجل، طبعا هذه في رسالة الإمام الأوزاعي رحمه الله يروي عنه بإسحاق الفزاري تلميذه ورد فيها على المرجئة، يقول يقولون إن فرائض الله عز وجل على عباده ليست من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل. واضح، يعني أن مسمى الإيمان بلا عمل كما تقدم معنا، وهذه مقالتهم. ثم يقولون إن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم وإن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. قال وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أنه قال، يعني مخالف لما يقولون، الإيمان 70 جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا في ماذا؟ في التبعيض، أعلى درجة لا إله إلا الله، هذا أصل الإيمان، ومنه كمال وهو الحياء، ومنه كمال وهو إماطة الأذى عن الطريق. فلذلك تكون شعب الإيمان منها ما يكون راجعا لأصل لا إله إلا الله، فإذا زالت، وهذا مثل الصلاة أو زوال المباني الأربع، الصلاة والزكاة والحج والصوم، فهذا يكون مزيلا لأصل الإيمان. نتكلم من حيث المتروك الآن، من حيث الترك، فمنهما تركه يكون كترك لا إله إلا الله، كترك التوحيد، مثل ترك الصلاة أو ترك المباني الأربع، الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كفرات متفق عليها في الترك. ومن المتروكات ما يكون تركه فوات في كمال الإيمان، ومنه ما يكون فواتا في المستحب وهو استحقاق الدرجة، يعني العلو الدرجة. فالإمام الأوزاعي رحمه الله يذكر أن الإيمان ليس درجة واحدة كما يقولون أو يزعمون أن ليست الأعمال منه. قال وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى، أي أمر هذا الدين. ولذلك قلنا من المسالك التي رد بها السلف على المرجئة ثلاث مسالك. المسلك الأول تفسير الدين معناه، ربنا يقول شرع لكم أي سن وبين، فالله بين، من الله البيان والعلم، وعلى الله قصد السبيل أي بيانه وتوضيحه، بين لنا الدين فقال ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. طبعا التصديق في معنى كلام السلف ليس تصديقا بمعنى المعرفة المجردة للشيء كما تقوله الجهمية في مسمى التصديق. واضح، متكلمي الجهمية يقولون التصديق هو الشيء المجرد، لا، التصديق في مسمى السلف كما هو وارد في القرآن والسنة، التصديق هو شيء يجمع العلم والعمل، يعني هو معرفة بإذعان بانقياد بعمل، ليس شيء مجرد، هذا حقيقة التصديق الذي هو مطلوب شرعا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت، تصديق هنا تصديق المراد به العمل. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام أول ما رأى الرؤيا صدقها، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فهو صدقها. صدق يعني علم أن هذه الرؤيا حق، ثم عمل بها. قال ربنا فلما أسلم أي انقاد وسلم، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. واضح، قد صدقت الرؤيا يعني صدقتها بالعمل، كما صدقتها من جهة العلم والمعرفة. فانتبهوا بارك الله فيكم. فقوله هنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، بعدين ذكر قال والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل، فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هذا وصف الدين، إخوانكم في الدين، يعني الولاية حصلت على ماذا؟ على ترك الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال إخوانكم في الدين، إذن هذا الدين الذي اجتمعتم عليه. فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا يجتمع عليه الناس، يجتمع عليه المسلمون يعني. قال والتوبة من الشرك وهو الإيمان يعني التوحيد، والصلاة والزكاة عمل. صدق رحمه الله، وهذا يعني من جملة ما يلزمون به. نعم، هذا كل رجع لأصل تفسير الدين وبيانه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال قيل للحسن يا أبا سعيد الإيمان؟ قال أن تصدق الله عز وجل بما قال. أخبرنا عبيد الله بن حنبل قال، قلت هذا تأكيد لما تقدم معنا، قيل الحسن البصري يا أبا سعيد ما الإيمان؟ قال أن تصدق الله عز وجل بما قال. هنا تصديق عملي يا جماعة، واضح، تصديقنا عملي يعني تصديق بالعمل كما تقدم، فليس مجرد أن تصدق الله بما قال هذا الإيمان، أنك تعرف أن قوله حق، لا، ليس هذا المراد. هذه المعرفة المجردة لا تغني شيء، لا، ما أغنت عن إبليس ولا عن علماء اليهود، واضح، فإنهم كانوا يعرفون معرفة مجردة لكن لم تحملهم على الاتباع والانقياد والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم يعرفون. وقال الله عز وجل ولقد علموا في السحر، قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. إذن عندهم علم بأن السحر كفر، إذن علم مجرد لم ينتفعوا به لأنهم لم يحققوا العمل به، واضح. وقال الله عز وجل في إبليس ربي بما أغويتني، فقال السلف إبليس عنده معرفة، فيعرف ربه ويعرف خالقه وأنه خلقه ويعرف أن أمره حق. لما أمره ما كذب إبليس، ما قال أمر الله كذب بالسجود، ما قال هذا، أو لا أصدق أمر الله في أنه من جهة المعرفة في أنه أمرني بالسجود، كان يعلم أن السجود واجب، واضح، وفرض عليه أن يسجد وأنه هذا واجب النفاذ، لكنه كفر بالعمل، استكبر، أبى واستكبر، كما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فالإباء هنا بالعمل لا من جهة تكذيب القلب. نعم، فلذلك انتبه، في عرف السلف إذا قالوا الإيمان تصديق أو يفسرون الإيمان بالتصديق فمرادهم التصديق الإذعاني الذي معه عمل وانقياد، وليس تصديقا بمعرفة مجردة يعني. تفضل. عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال قال الحميدي أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسندا ظهره مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر بالفرض واستقبال القبلة. وقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال حنبل قال أبو عبد الله سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. هذا المقال قول غلاة المرجع، واضح، هم الجهمية. يقول أخبرت أن قوما يقولون، يعني صيف من المرجع، إن من أقر بالصلاة أي بوجوبها، أن من أقر بالصلاة أي بوجوبها، يقر، الإقرار هنا على أصل الأصل عندهم هو إقرار بالوجوب، يعني يعرف أن الصلاة واجبة عليه، لا ينكر وجوبها. طيب، أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج اللي هي مباني الأربع، ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت. يعني لم يفعل من ذلك شيء، ليس يصلي ويخلي، لا، لم يصلي إلا ركعة، ولم يزكي قط، ويواجب عليه زكاة، ولم يصوم قط، ولم يحج قط. قال ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، يعني تارك استقبال القبلة ويعلم جهة القبلة ويعلم. وهذه لذلك تربط بقضية الكعبة في إرجاء أبي حنيفة، سنذكرها إن شاء الله. يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، واضح؟ يعني ليس تارك صلاة فقط، لا، هو تارك صلاة من جهة أنه يستدبر القبلة عمدا ويعلم أن القبلة هكذا، لكن يصلي غير القبلة عمدا حتى يموت. قالوا هو مؤمن، هذا الصنف واضح، قالوا مؤمن ما لم يكن جاحدا، يعني حتى يجحد الوجوب، حتى يجحد وجوب الصلاة أو المباني الأربع، ويجحد أيضا اشتراط القبلة يجحدها. فمدام لا يجحد بمعنى لا ينكر ذلك، واضح، وأنه يعترف بوجوبه ويفعل هذا الأمر، قالوا فهو مؤمن إذا علم أن ترك ذلك في إيمانه، ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، يعني أن هذا الأمر المتروك واجب إتيانه، واضح. فإذا كان يعلم وجوبه خلاص قالوا مؤمن، إذا كان يقر بالفرض واستقبال القبلة، مدام يقر بالفرائض الصلاة والزكاة والصوم، وأن القبلة استقبالها حق. طيب، هؤلاء القوم الذين قالوا هذه المقالة ماذا أفتى فيهم الحميدي الإمام رحمه الله تعالى؟ أثبت الناس في سفيان بن عيين الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي الإمام رحمه الله تعالى، أحد الأئمة السنة الكبار، والذين عليهم مدار نقل الدين والاعتقاد والسنن والأخبار، يعني وزنه كبير في الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، واضح. وهو من أحفاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. هنا ماذا قال صاحب المسند؟ قال هذا الكفر بالله الصراح. انظر، هذه فتوى في من، وهذا ومن أئمة الإسلام، كان كثير الرد على أهل الباطل من الجهمية والمرجئة وأهل الرأي، حتى كان عنده كتاب يذهب به للري، الري هذه كان دار للرأي، فكان يجلس كما حكى أبو زرعة في كتاب الضعفة ويحدث به، ويحدث به كتاب الرد على أبي حنيفة، ويحدث به في المواسم، حتى قال الفسوي رحمه الله ما رأيت أنصح للإسلام وأهله من الحميدي، يعني كان ناصح لأهل الإسلام، ينصحهم في البدع والرد، في ترك البدع وفي الرد على أهلها وتفنيد مقالاتهم. يقول رحمه الله، إذن كلام إمام خبير عالم بالمقالات، يقول هذا الكفر بالله الصراح، هذه المقالة كفر. طبعا ما هو الكفر هنا؟ قد يسأل سائل، هل الكفر هو ترك من ترك هذه الواجبات واستدبر القبلة ظهره، أو من سماه مؤمنا؟ لو جاءنا سؤال، ماذا يقصد الحميدي هنا؟ هل يقصد التارك أو من سمى التارك مؤمنا؟ من يقصد؟ كمل معي الأثر سنفهم. هو يقول الحميدي، مش نفهم بداية الكلام، قال أخبرت أن قوما يقولون، ثم ذكر مقالتهم، ثم قال فقلت، أي الحميدي، هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين، يعني هذه الأفعال ليست أفعال مسلم الذي يستدبر القبلة ظهره ولا يصلي ظهره، هذه ليست أفعال المسلمين، إذن هذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب، هذا قول الحميدي. قد يقول قال الحميدي يقصد التارك، بعضهم قال لا، الحميدي يقصد الذي قال هذا مؤمن، بعضهم قال لا، الحميدي يقصد التارك. طيب، شوف كلام أحمد إيش قال. قال حنبل، لأن المقالة عرضت عليهما، قال قال أبو عبد الله وسمعته يقول من قال هذا، واضح، من قال هذا فقد كفر بالله. طيب، الكلام الآن هون أين؟ في القائل ولا في التارك الذي يسمي هذا مؤمنا؟ الكلام في من سماه مؤمنا، في القائل نفسه. يقول وسمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. إذن الكلام هنا في التارك ومن سماه مؤمنا كلاهما. في الجملة الأخيرة تبين لك أن الكلام فين؟ الكلام في القائل الذي سمى هذا الصنف مؤمنا. هذا من أقدم الآثار في تكفير من لا يكفر، أو في تكفير من سمى الكافر مؤمنا. يستحق التكفير سمي مؤمنا من جهة الأعيان. كلامنا في بحث في الأسماء، لماذا؟ لأن هذا يقر أن هذه الأفعال لا تفعل، يقر بهذا. ولذلك قال هنا: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى رسوله جبه. طبعا إنسان لما يصلي لغير القبلة عمدا هذا عاصي، انتبه النقطة هذه مهمة جدا نشرحها. هذا الأصل في العصيان. البحث ليس في هذا، البحث حتى تفهم أنه يستدبر القبلة ويستقبل، يستدبر القبلة ويصلي ظهره هكذا صلاته، هو يعلم أنه القبلة ليست هكذا، سواء كان متأول بشرع منسوخ أنه كانت تصلى البيت المقدس أشهر، أو كان هو يتعمد ذلك استهزاء مثلا. إيه نعم، استهزاء، كان يتعمد ذلك استهزاء أنه يستهزئ أي مكان البعث، فهو يكون كافرا. لكن ليس بمجرد أنه الإنسان يعلم القبلة هنا ويصلق لها آثم عاصي واقع في كبيرة من الكبائر ما لم يترتب على ذلك تركه الصلاة، لكن بمجرد عدم استقبال القبلة عاصي. لا هذا لا، قال لك ظهره، لاحظ العبارة، قال يصلي مسند ظهري مستدبر القبلة حتى يموت، يعني هكذا صلاته، هكذا صلاته. فهذا ممكن واحد يكون متأول بشرع منسوخ، وقد وجد الطائفة كانت تقول بهذا، تقول نحن نصلي البيت المقدس لأنه ذي شريعة وجدت كانت ثم نسخت. هذا غير من يصلي بالترك المجرد. دائما الشيء، وذي يأتي معنا في الإيمان بعدين نتكلم عليه، أنه في شعب الإيمان في المخالفات في شيء اسمه ترك مجرد. الشيء الذي يترك تركا مجرد فيكفر صاحبه مثل الصلاة. دلت النصوص على أن مجرد الترك، على الخلاف في مقدار المتروك، لكن إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه صلاة واحدة، لكن كيف صفاتها؟ إدخال وقت في وقت كما قال أحمد رحمه الله وابن المبارك. المهم يأتي معنا في محله إن شاء الله. فالترك نفسه للصلاة كفر، بغض النظر ترك جحودا، استهزاء، كسلا، تهاونا، واضح؟ يعني لا ننظر في قيد زائد مع الترك. في أفعال مجرد الترك لا يكون كفرا، واضح؟ إنما يرجع. طيب قلت الترك نفسه، ركز منيح، في شيء إذا ترك مجرد الترك يكون كفرا. ماذا قال عبد الله بن شقيق؟ يأتي معنا في الصلاة، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. يعني الشيء الذي مجرد الترك يعتبر فيه، لا ننظر إلى ضميم شيء مع الترك. بالنسبة للزكاة وقع خلاف، بعض النظر إلى الترك المجرد فقال مجرد يترك الزكاة يكفر، وبعضهم نظر إلى أن يضم شيئا مع الترك، مثل الطائفة الممتنعة، هي ليست تاركة تركا مجردا، لا، تاركة ومقاتلة، فأضافت شيئا للترك، فكان بمجموع الأمرين طائفة ردة، ترك وتقاتل ليس تركا مجردا. أي نعم. ففي أفعال إذا تركتها تركا مجردا تكون كافرا، مثل ترك التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه، وقال في رواية: كفر بعد إيمان. فترك التوحيد ما يحتاج، إنسان إذا ترك التوحيد واضح ما يحتاج، يعني ترك أن يعتقد أن الله في السماء، هذا ترك للتوحيد، هذا ما يحتاج أن يضيف شيء معه، سب ولا استهزاء بالعلو ولا شيء، لا، مجرد يترك هذه العقيدة أن الله في السماء، أو أن الله على عرشه، أو أن الله يوصف بصفاته، أنه يستحق العبادة وحده، أنه يستغاث به وحده، فهمت؟ مجرد يترك هذا الاعتقاد فهو كافر، ما في تفصيل. نفس الشيء الصلاة. طيب الزكاة والصوم والحج وقع فيهم خلاف، من غير هذه المباني الأربع كل ما يترك من الواجبات فالأصل أنه محرم، كبيرة من الكبائر، لا يكون صاحبه كافرا. فتارك بر الوالدين، صلة الرحم، إلى غير ذلك، لا شك يقع في كبائر، لكن لا يكون بمجرد ذلك كافرا، هذا اعتقاد أهل السنة. طيب هل لا يكفر مطلقا؟ لا، قال لك الترك لابد أن يضاف معه شيء من غير المباني، المباني فيها خلاف، الزكاة والصوم والحج. تكلمنا الآن في التوحيد، قلنا يترك يكفر ترك بالترك المجرد، يعني لا نفصل عن باعث الترك ولا ماذا أضاف للترك، إذا أضاف أشياء للترك يزداد كفرا. يعني واحد يترك اعتقاد أن الله في السماء ثم يرى أنه من يعتقد أن الله في السماء كافر، أو مجسم أو مشبه أو يراه ضالا أو يراه منحرفا، هذا ازدياد في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، فهو زيادة في الكفر. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني كفرا إلى كفرهم، فيزداد. فهمت القضية كيف؟ الزكاة والصوم والحج فيهم خلاف، من غير المباني الأربع فالأصل كل ما يترك هو من كمال الإيمان الواجب، يعني يقع إذا كان واجبا اتيان به فيكون تركه محرما معصية كبيرة من الكبائر، إذا كان الاتيان به مستحبا فيكون تركه ليس بمعصية، وإنما يفوت على العبد علو الدرجة كما تقدم. هذا البحث مهم جدا في مسألة الترك. الآن لو سألنا سؤالا وطرحناه وقلنا ترك الحكم بما أنزل الله، مثلا شعبة من شعب الإيمان الحكم بما أنزل الله، هل هو كترك التوحيد وترك الصلاة أم هو كترك الزكاة في خلاف، أو هو كترك البر الوالدين؟ حاول بحث. إذا اللي حاب يفهم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ستأتي معنا، أنا فقط أعطيك قواعد، ولا ستأتي معنا في مسألة الكتاب الإيمان أحمد ذكر هذه المسألة، سنؤجلها لموضعها، لكن فقط أنا نقدم معك ترك الحكم بما أنزل الله هل هو كترك التوحيد؟ قالت الخوارج كترك التوحيد، خوارج الوعيدية قالوا ترك الحكم بما أنزل الله كترك التوحيد، ولذلك عندهم من حكم بغير ما أنزل الله مثل من عبد غير الله، كما بين ذلك سعيد بن جبير، وهذا غلط. وقالت المرجئة هذه الآيات الثلاث في أهل الكتاب ليست في أهل الإيمان منها شيء، واضح كما جاء عن بعض السلف، خاصمتنا المرجئة في هذه الآيات الثلاث من آية المائدة. فقال السلف قول حذيفة نعمة أخوة لكم بنو إسرائيل، ما كان من حلو فهو لكم وكان مر فهو لهم، فقال فوالذي نفسي بيدي لتأخذن بطريقهم قيد الشراك أو قيد النعل كما قال رحمه الله ورضي الله عنه. فبين السلف أنها تتنزل على أهل الإسلام. إذن الخلاف بين المرجئة أنهم يقولون هذه الآيات ليست في أهل الإسلام منها شيء مطلقا، لا تتناولهم بأدنى درجات الوعيد، وهذا غلط. والخوارج تقول هي في أهل الإسلام كلهم، يعني كفار إذا مجرد يترك الحكم بما أنزل الله في الشيء فيحكم بغيره يكون كافرا بمجرد ذلك، وهذا غلط، وهذا غلط، وسيأتي تحريره، وكان تكلمنا عن هذا كثيرا. فحبيت نوصل لك مسألة على أنه في أعمال، تفهم الأمر هذا، في أفعال مجرد تركها يكون كفرا لا يستفصل الناس، وفي أفعال مجرد تركها لا يكون كفرا بل لابد من ضميمة شيء، إما مثلا في الزكاة شيء متفق عليه في الفرائض الظاهرة كلها ليست الزكاة فقط، هو أنه من ترك وقاتل كافر، قاتل بهذا القيد قاتل، يعني ليس تركا مجردا. من ترك من ترك واستحل فهو كافر، يعني في المحرمات. من ترك وأنكر وجحد فهو كافر في الواجبات. فهمت؟ يعني يضاف للترك ماذا؟ جحود، إنكار، استحلال أو غير ذلك من القيود الإضافية. هذا اعتبار مهم جدا في هذا الباب. لذلك نحن في الحكم بغير ما أنزل الله نقول ليس بالترك المجرد يكفر، ولكن في ترك مع الرد، في ترك مع الاستحلال، في ترك مع الجحود، في ترك مع التفضيل، في ترك مع الاستحلال، في ترك مع القتال، إذا ليس هو ترك مجرد، ترك المجرد لا يكفر بأحد، واضح، لأن الترك المجرد أصل في معصية كما قال ابن عباس لما قيل له ومن لم يحكم ظلمك قال كفر دون كفر، هذا الأصل فيه، فهمت؟ كما قال ابن عباس وعامة السلف أن تارك الحكم وقع في كفر دون كفر، واضح، ما دام يشهد شهادتين ويصلي. لكن إذا ترك مع الاستحلال فهو كافر. الغلط اللي يقع للبعض وهذا سنوضحه ووضحناه كثيرا هو أنه يأتيك، وهذا الإشكال اللي وقع في كثير من ذلك، أنه يأتيك بمن دان بغير الإسلام وينزل عليه أحكام من دان بالإسلام، وهذا في فرق كبير، لأن النصوص هذه وردت ليكفر دون كفر في من دان بالإسلام، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، يعني في من دان بالإسلام، يعني لو تأتي بشخص يدين بالعلمانية أو بالليبرالية أو بالديمقراطية أي دين يعني مخالف لدين الإسلام في أصل وضعه ها كفري كاليهودية وكالنصرانية والعلمانية وغير، هذا كافر، هذا لا يبحثون فيه، لا يبحثون فيه، من دان بغير الإسلام كافر. لذلك قال ابن الحسن البصري من لم يتخذ ما أنزل الله دينا ويقر به فأولئك هم الكافرون. فلابد أنه يكون هو كما قال أبو مجلس ودينهم الذي به يدينون دينهم الإسلام، هو يدين بذلك، يدين بالإسلام. فالبحث في من يدين بالإسلام. ولذلك قال أبو عبيد هذا، أشار إليه أن هذه الآية في أهل الإسلام، في أهل ملة الإسلام، قال وإنما هم كأخلاق المشركين وأهل الجاهلية لأنهم كذلك كانوا يحكمون. فالمشابهة وقعت في الأفعال وليست في الاعتقاد أو في الدينونة، فهمت القضية كيف؟ لذلك يقع الخلط كثيرا بين غلو المرجئة وغلو الخوارج. ما هو السبب؟ السبب عدم تحرير كلام السلف، وكثرت الإشكالات التي يوقع البعض ولا يفهمون. لأنه لو يرجع معك لأصل الإيمان، يعني مفروض أنت قبل ما تقرر هذا الأمر له لابد يكون فاهم الإيمان، فاهم أنه في شيء يترك فيكفر الإنسان، وفي شيء يترك يكفر به مجرد الترك، وفي شيء يكفر بالترك مع ضميمة شيء. ما أحد من السلف قال أنه الإنسان بمجرد ترك الحكم يكفر، انتبه، ليس هذا القول في من دان بالإسلام. ما قال أحد من السلف أنه مجرد يترك الحكم يكفر، ما قال هذا بأحد من السلف، بل قالوا الأصل في كفر دون كفر. لأنه ماذا؟ لأنه هذه درجة زائدة عن التوحيد والصلاة، واضح؟ فلذلك قالوا إذا كان موحدا عنده عقيد توحيد ويدين بالإسلام ويصلي ثم حكم بغير ما أنزل الله فهو كأهل الجاهلية، لأنه ممكن يقع منه الظلم، يقع منه الجور، يقع منه كذا، فهمت؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني، إن شاء الله ممكن يأتي في موضحها لما يأتي الحديث المتعلقة بالحكم. فهذا ملخص ما ما ما ذكر في هذا الباب. فلذلك نقول نحن مثلا في قضية استقبال القبلة واستدبارها إذا صلى دهره كذلك، إذا هذا إما يكون أنه مثلا أخذ شرع منسوخ وهذا فيه رد للناسخ، وإما أنه يصير تارك صلاة بالاستهزاء وغير ذلك وتارك الاستقبال القبلة، فهذا يكون كافرا، نعم، سواء من فعل أو من سماه مؤمنا، وفي هذا تكفير من لا يكفر، نعم. ولذلك أبو حنيفة لما قيل له رجل يشهد أن الكعبة حق، أو أن رجل يشهد أن الكعبة حق، لكن يقول لا أدري هي التي في خراسان أم التي في مكة، قال مؤمن حقا. قالوا له رجل يشهد أن محمد بن عبد الله نبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدري هذا الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال مؤمن حقا. فقال أبو بكر الحميدي من قال هذا فقد كفر، نفس العبارة كفره، وعرضت على سفيان رحمه الله تعالى، واضح، فقال هذا كافر حقا، سفيان الثوري. والحميدي قال من قال هذا فقد كفر، والإمام أحمد قال من قال هذا فقد كفر، واضح. وسيأتي معنا هذا النص، يأتي معنا في كتاب السنة الخلاب، واضح. بل قال سفيان أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أن الكعبة المنصوبة في الحرم، واضح. إيه نعم، تفضل. قرني عبد الملك الميموني وقال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مغيرة قال سأل رجل أبا وائل شقيق ابن سلمة وأنا أسمع، فكان عبد الله رضي الله عنه يقول إن شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة، قال نعم. أخبرني وهذا إلزام لهم، وهذا رد على من قال أن ابن مسعود كان ليستثني في قصة الحارث بن عمير، وهي قصة منكرة، انكرها يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، وهذا قصة منكرة، وقد أورد ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وغيره، وهي قصة باطلة أن ابن مسعود كان لا يرى الاستثناء وبعدين تراجع، هذا ليس صحيح، قصة تلك منكرة، بين هذا أبو عبيد أيضا في كتاب الإيمان بدلالة أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يستثنون وينكرون على من لا يستثني، نعم. وهذا الدليل أيضا أنه إذا شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. فإذا قال أنا لا أشهد أني في الجنة، لماذا لا تشهد أنك في الجنة؟ واضح، لماذا لا تشهد أنك في الجنة؟ قال لأني لا أدري. فإذا كما وكلت هذه فعليك بأن تكل الأولى، كما أنك وكلت يعني فوضت كونك لا تدري أنك في الجنة وليس في الجنة بذا لا تجزم، كذلك لا لابد عليك أنك ماذا؟ تكل الأولى، نعم، كما جاء في الأثر، نعم، تفضل. لا إله إلا الله. قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف بن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم أنه في الجنة فهو في النار. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي ما زيادته ونقصانه، قال زيادته العمل ونقصانه ترك العمل، مثل ترك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل.

قلت وتقول قول وعمل؟ قال نعم. قلت فيكون ذلك من هذا المعنى، أن يكون الرجل إذا أتى هذه الأشياء التي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلها، ويكون هذا أكثر إيمانا منه؟ قال نعم، يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض، هكذا هو. فتذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، بعد غير واحد ثم قال ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص. فقلت له إن مالك يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال بلى قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك. فقلت له ابن نافع حكى عن مالك؟ قال نعم. قلت هنا عبد الله بن نافع ذكر هو صاحب رأي مالك، وإن كان لم يكن كما قال أحمد صاحب حديث، لكن في الرأي مالك يعني في فقهه كان متخصصا، وهذه شهادة قريب يعني، ومن آخر من صاحب مالك رحمه الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان قال الإيمان قوله وعمل ويزيد. وأخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الإيمان وما نقصانه، قال نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. فأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد يستفاد منها النقصان، لا يزني الزاني هذا نفي وخبر وليس بطلب، في فرق، لأن بعض المرجئة قالوا لا يزني الزاني هذا نهي، ليس المقصود نفي الإيمان عنه ولكن ينهى، كأنه قال له لا تزني أيها المؤمن، وهذا ليس صواب، هذا من التحريف، واضح للنصوص نصوص الوعيد. وإنما الصواب أنه لا يزني الزاني هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفي الإيمان عن الزاني. نعم. فأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله ذكر الكتاب في الزيادة، وذكر الحياء، وذكر قول جرير رضي الله عنه، وذكر النقصان يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة، وقوله لا يزني الزاني. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندين حدثهم أن أبا عبد الله قيل له كيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فقال هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له إن قوما يقولون لا يزنين الزاني، فقال هؤلاء كذابون سمعوا هذا وعمي على الناس. نعم، صدق رحمه الله تعالى. ولذلك حتى ابن مبارك أنه قال له بعضهم، يعني قال له هذا على معنى أنه ينكر عليه، حتى أيضا هذا تأويل، هذا لا يزدين يعني نهي. أحمد قال كذبون، واضح. والسدل رحمه الله ذي فيها فائدة، أن أحمد استدل بأن هذا لا يعرف التفسير عن الناس، يعني ما يقال له بالإجماع بالترك، واضح، ما سمعنا أحد فسر بهذا. ونعم صدق رحمه الله، وهذا لا يروى على أحد ذي بال، وأنا أدقق معك، قد روي عن بعضهم لكن لا يروى عن أحد ذي بال من تقدم، وعامة الصحابة فهموا هذا. ولذلك ابن عباس لما سأله، سئل في بعض طرق الحديث كيف فرقوا الإيمان، قال هكذا، وفرق بين، شبك بين أصابعه ثم قال يكون إيمانه هكذا، شبك بين أصابعه ثم قال يفارقه هكذا. هذا كله يدل على ما ذكرنا. وعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال أنه هذا الحديث على ظاهره نصوص الوعيد، فليك لما قال له رجل كيف تقول لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، يعني هذا كيف أراد أن، فقال له ابن المبارك، فقال ابن المبارك كلمته المشهورة، قال يمنعنا الأنان، الأنان، واضح، يمنعنا هؤلاء الأنان أن نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلما جهل أحد معنى حديث تركناه. لا، يقول ابن المبارك، لا، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. طبعا هذه قاعدة عامة في كل النصوص، أن الإنسان يلزم الجهل نفسه ولا يتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا علم. وقد قال سليمان التيمي كانوا يتقون تفسير الحديث كما يتقون تفسير القرآن. والله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ومقاتل بن صالح قال حدثنا إسحاق بن منصور أن إسحاق بن راهوية قال الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذه العبارة يرد بها على على المرجئة، واضح. ولذلك لما قال الرجل لسفيان بن عيينة ينقص حتى لا يبقى، ينقص، قال نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم اسكت يا صبي، قال له هكذا ونحو كلمة نحو. وهذا يفيدك في مسألة، أن بعض من المعاصرين يقول ينقص أدنى أدنى أدنى ولا يصرح بهذا العبارة. هذه عبارة سلفية قد صرح بها الأئمة رحمه الله تعالى، وقد جاءت في النصوص أن الرجل يذهب معه إيمانه ثم يرجع وليس معه شيء. وكان شعبة يعجبه هذا الحديث، أن يحدث به قيس بن مسلم الجدلي وهو مرجع، فكان يحدث بهذا عنه ويعجبه، واضح، ويعجبه، نعم، لأنه يروي شيئا ضده، فكان شعبة يعجبه هذا الحديث، واضح، نعم، تفضل. قال رحمه الله: الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان. نعم، وهي مسألة مضت معنا، مسألة استثناء في الإيمان شرحناها. نعم. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل. وقد استثنى ابن مسعود وغيره، وهو مذهب الثوري. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. وقال في البقيع: عليه تبعث إن شاء الله. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول في التسليم على أهل القبور إنه قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: هذا حجة في الاستثناء في الإيمان، لأنه لا بد من لحوقهم، ليس فيه شك. وقال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وهذه حجة أيضا، لأنه لا بد داخلوه. نعم، وصدق رحمه الله تعالى. وقد احتج مانع الاستثناء من المرجئة بأبواب، بأحاديث، حديث لا تصح في الباب، مثل حديث كيف أصبحت يا حارث، حديث الحارث بن مالك: كيف أصبحت يا حارث؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال: انظر ما تقول، لأن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ لا، غير الحديث. والحديث قد رواه ابن بشيبة في كتاب الإيمان، وهو حديث لا يثبت. وكذلك استدلوا بحديث عبد نور الله الإيمان في قلبه، هو حديث ما علامة إيمانكم، ثم ذكروا الحديث. طبعا أكثر اتكالهم كما قلت على أثر ابن عميرة، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان، ابن عميرة يقول، ابن مسعود يقول: إنك لمؤمن، فقال ابن عميرة أنها زلت عالم، وهكذا. يعني كان ابن مسعود، يعني ذكروا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول بالاستثناء، واضح. وبعدين الحارث بن عميرة يعني كما يقال نصحه فتراجع. طبعا هذا الأثر منكر، واضح، أثر هذا منكر، يستدل به هؤلاء ولا يصح. قد أعله يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغيرهم، وعلوه بأبواب، منها أن بعضهم يقول ابن مسعود رجع، من أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يستثنون. ومضى معنا في هذا الكتاب أن ابن مسعود قال: من قال أني مؤمن فليقل أني في الجنة. وإذا لما قيل لابن مسعود أن أقوام يقولوا إن مؤمنون وغير ذلك ما رواه سيأتي معنا ذكره الخلال، رواه الخلال وأبو عبيد في كتاب الإيمان، قال: أفلا سألتموهم في الجنة هم؟ واضح، ونحو هذا. فلما قال: لا أدري، فقال ابن مسعود: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. فهذا يعني ملخص ما يتعلق بمسألة الاستثناء، أنهم يمنعون. هم يرون الاستثناء أيضا أنه شك، وهذا ليس صحيح. يعني استدلوا بهذه الأدلة، وأدلة كلها منكرة التي استدلوا بها ولا تصح ولا يثبت في الباب منها شيء. وحتى ما صح منها، حتى لو تنزلنا مثل أن لكل شيء حقيقة ونحو ذلك، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره، الصحابة شيء آخر، قد كنا إلا من شهد له الأنبياء بكمال الإيمان، فهذا خرج من البحث. المهم الشاهد، واستدلوا أيضا بأن الاستثناء شك، وهذا الذي رد به الإمام أحمد عليهم، أنه جاء الاستثناء على اليقين: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا اليقين، وإن بكم إن شاء الله لاحقون، وعليه تبعث إن شاء الله، ونحو هذه العبارات. فهذا كل الاستثناء على اليقين، نعم. وإنما منعوا الاستثناء لأنهم يرون الإيمان شيئا واحد لا يزيد ولا ينقص. وعامة المرجئة على المنع من

زاد أبو داود سليمان بن الأشعث، وأخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. زاد الفضل، سمعت أبا عبد الله يقول كان سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل، يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. نعم، وهذا من المآخذ أو من المأخذ الذي أو الموجب للاستثناء، أننا لا ندري قبل منا أم لا، كما قال ابن المبارك رحمه الله: لا أدري حسناتي قبلت مني أم لا. أشرنا إلى هذا من قبل. وقول نحن جئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، القول هو الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه ليس فيها استثناء، لأنها إنشاء. يعني يقول مثلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله إنشاء والتزاما، لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن شاء الله، هذا لا يكون. جئنا بالقول نجزم به، لا يستثنى فيه، مثل لا يقال مسلم ولا يقال إن شاء الله، لأن هذا الأصل. فهمت؟ فالاستثناء في في في في مسلم لا، يقولون في المؤمن لأنها أعلى درجة في الوصف. فهمت القضية كيف؟ فهذا من مآخذ الاستثناء. قال جئنا بالقول يعني الشهادتين، نطق بالشهادة، ويستثنى على العمل يعني بهما، لأنه يتفاضل العمل بهما. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله قال لا نجد بدا من الاستثناء، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال له أبو بكر، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله، يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثنى، فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم. نعم. وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لي أبي عبد الله يروى عن الأوزاعي أنه قال الاستثناء وترك الاستثناء سواء، كما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا ليس على الشك، فلم أره يعجبه ترك الاستثناء، ورأيته أكثر عنده. نعم، هنا أشار المحقق أن قول الأوزاعي رواه أبو عبيد في كتاب الإيمان، قاله في إسناد محمد بن كثير، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جدا. نعم، هو يخالف أصحاب الأوزاعي، وضعف حديثا معمر جدا، وقال هو منكر الحديث ويروي أشياء منكرة. قال أبو أحمد بن عدي له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة عداد لا يتابع عليه أحد، يعني أنه يخالف مع قلة، يعني فلذلك لا يعتد بهذا. يعني قوله أنه هنا لو استثناء وترك الاستثناء، يعني هذا من منكرات محمد بن كثير، بل الاستثناء سنة متبعة. نعم. وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي حدثه عن أبي عبد الله قال بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أول الإرجاء ترك الاستثناء. نعم، يعني أول الإرجاء ترك الاستثناء، لأن ترك الاستثناء قلنا مبني على مسألة الزيادة والنقصان، وأن الإيمان ذو شعب. وفي رواية قال أول الإرجاء، بعض الرواية تقول أول الإرجاء، سيأتي معنا أنه قال أول الإرجاء ترك الاستثناء، وبعض يقول هنا ترك ذكر رواية نعم أول الإرجاء، نعم هذه أول الإرجاء ترك الاستثناء، نسأل الله العافية. نعم، وفي رواية قال إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، ولذا كان السلف يعيبون من لا يستثني، هذا سنة متبعة واضحة. العجيب أن عامة المرجئة سواء المتقدمين أو المتكلمين منهم لهم غلة الجهمية، غلة المرجئة لهم الجهمية، عامتهم لا يرون الاستثناء، الأشاعرة يرون الاستثناء خلاف الماتريدية، وهذه من مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة. الماتريدية لا يرون الاستثناء، بل يرون الاستثناء شكا، واضح، بل يرون الاستثناء شكا. الأشاعرة خالفوا هنا، قالوا بالاستثناء، لكن ليس مأخذهم مأخذ أهل السنة، أنت تنتبه لهذا جيدا، هم مرجئة غلات في باب الإيمان، يرون الإيمان ماذا؟ يرون الإيمان هو التصديق، لكن عللوا بما يقال له الموافاة. واضح؟ عللوا بما يقال له الموافاة، ولهم في ذلك تشعب يعني، ولهم مذهبان في التعليل بالموافاة، منهم من يراها شرط في صحة الإيمان، ومنهم من لا يراها، يرى الموافاة شرطا في صحة الإيمان. لكنهم يقولون، وهذا الذي ذهب إليه كثير من الأشاعرة، أنه يستثنى على الموافاة. فهم يقولون الإيمان الآن في الحال ثابت قطعا لا شك فيه، لاحظ، لكن الإيمان الذي هو النجاة، إيمان الوفاة، هذا لا نعرفه، فهذا نقرره بالاستثناء. فهم لما استثنوا على المآل لا على الحال، فهمت؟ استثنوا على المآل لا على الحال. فهم إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، طبعا هذا لم يأتي هذا القيد، قيد الموافاة، عن السلف الأمة ولا على أئمة الحديث، وكان ذكروا بعض من انتسب الحديث من تأخر، لكن متقدم السلف لم يعللوا به أبدا مسألة الموافاة. وإذاك الأشاعرون ينتبه، وهي مبنية على مسألة عندهم في الصفات دقيقة شوي، لعل يتذكر في مجالس أخرى. نعم، لكن فقط حتى تفهم أن الأشاعر مخالفون، لكن مأخذ غير مأخذ أهل السنة، فهم يستثنون على المآل لا على الحال. واضح على مسألة الموافاة عندهم. تفضل. أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله، يصح حديث الحارث بن عمير أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع للإستثناء فقال لا يصح، أصحابه يعني على الاستثناء، ثم قال سمعت حجاجا عن شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا بلغه قول عبد الله رضي الله عنه قال زلة عالم، يعني حيث قال له إن قالوا أن إنا مؤمنون فقال ألا سألتموهم أفي الجنة هم، وأنكر أحمد قولي، رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا وقال كذلك أصحابه يقولون في بالاستثناء. نعم، صدق رحمه الله. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق، وهذه في فائدة في تحقيق قول هذا في فائدة في تحقيق قول العالم، أنه مما يضبط به مذهب العالم مذهب أصحابه، وذلك الإمام أحمد استدل في كثير من المواطن بأصحاب الرجل كما فعل هنا في أصحاب عبد الله، قال أن أصحابه يقولون بالاستثناء، كيف يقولون تراجع؟ فيستدل على مذهب العالم الذي استقر عليه من القرائن والبراهين مسألة أصحاب العالم الملازمون له العالمون بحاله. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال أبو عبد الله قال شعبة قلت لحماد بن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فأيهم نتهم؟ أنتهم الأعمش؟ أنتهم منصورا؟ أنتهم أبا وائل؟ قال إسحاق قلت لي أبي عبد الله وأيش أتهم من أبي وائل؟ قال أتهم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي سليمان، وقال لي قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث، قال أحدث الإرجاء. نعم، حماد بن أبي سليمان هذا شيخ أبو حنيفة، شيخ أبي حنيفة في الرأي والإرجاء، وكان تلميذ إبراهيم النخعي تفقه به، بل يعد شيخه المكثر عنه في الفقه. واضح؟ وكان يناظر على قوله، لا قول إبراهيم، لأن إبراهيم النخعي كان يقول بالشيء إذا عنده فيه سماع ويقيس على قوله، لذلك لما فضلوا الشعبي فضلوه على إبراهيم بهذا، الشعبي كان أكثر اتباعا من إبراهيم، إبراهيم كان يقيس عليه رحمة الله، قياس أهل العلم لكن يصيب ويخطئ رحمة الله عليه، وهو من أهل الحديث رحمه الله. حماد بن أبي سليمان وهو حماد بن مسلم هذا الكوفي، حماد كان شيخ، ثم أنكر عليه قول بخلق القرآن، معروف أخبر أبا فلان هكذا رواه الجماعة، يا أبا حنيفة المشرك كفره، وكان يقول هنا من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث، يعني أحدث الإرجاء. واضح أنه أحدث الإرجاء، صلى الله السلام والعافية. قد قال له معمر مرة، قال له كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك، يعني أنت كنت يعني في أهل الحديث مقدما ثم خالفتهم فصرت تابعا. فقال له حماد هو في باطله يقول له أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق واقتاله الكفر. قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحماد أنا أتهم زبيدا أنا أتهم منصورا أنا أتهم الأعمش قال لا ولكن أتهم أبا وائل. نسأل الله العافية والسلامة. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول أذهب إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول والعمل الفعل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل فيعجبني أن نستثني في الإيمان ونقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الاستثناء هنا على أي شيء يقع قال على البقاع لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليهم أو غيره أو غيره أخبرني عبد في الموضع أو غيره. نعم أو غيره. نعم أكملك. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم لا. وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب وهذا مستمسك آخر يعني في قضية أنه لأن أهل السنة والجماعة طبعا مبني على القبول هذا هذه مسألة لا يدري كيف أداؤه للأعمال هذه مبنية على القبول. لماذا؟ لأن نحن القبول كما قلنا باتقاء الشرك إنما يتقبل الله من المتقين لها جهتان جهة القبول أن تتقي الشرك هذا في كل الأعمال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فعلى شرك العبادة في كل شيء يجتنب. قال ربنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أنابوا إلى الله. الشيء الثاني أن تتقي الله في نفس العمل ركز النيو هذا تخلفنا فيه المرجئة المرجئة تكتفي بالأول أنك تتقي الشرك في كل أعمالك أنت متقي للشرك لا تعبد صنما ولا وثنا ولا طاغوتا خلاص يقول لك أنت يقبل منك. أهل السنة قالوا لا قالوا في تقوى عام رأس التقوى كما قال معاذ أن تتقي عبادة الأوثان هذا الرأس. قال ربنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله اجتنبوا اتقوا يعني طيب هذا يكفي لا قال أهل السنة في اتقاء في نفس العمل. مثال زيد بن الناس مسلم له أعمال شرط القبول مركب أولا أن يتقي الشرك في كل أعماله فلا يكون مشركا يكون مسلم واحد كافر بالطاغوت بريء من الشرك وأهله هذا الأصل فهمت. ثم قام ليصلي الظهر فلا بد أو يعمل أي عمل أو يزكي أو يحج أو يعتمر أو يعمل أي عمل فالشرط الأول أن يكون مخلصا في نفس العمل يراقب الإخلاص فلا يكون مرائيا يبغي ثناء أو كذا في أي عمل من الأعمال فهمت. فلا بد يكون مخلصا في وراء الإخلاص. قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أصل مهم أنك تراعي الله عز وجل في نفس العمل تراقب الله وهذا فسر به قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك قالوا لا يشرك بعبادة ربه أحد مجاهد قل لا يرائي. إذن الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني أن يكون على السنة متابعة والموافقة ولذلك قال السلف الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة النية والإخلاص النية هي الإخلاص والتمسك بالسنة هي الموافقة هذا شرط قبول العمل أن يكون على السنة. قال الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل أصوب أخلصه وأصوبه قيل وما أخلصه وأصوبه قال أن يكون خالصا لله وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذن هذا هو الشرط المركب المرجئة إيش قالت؟ قالوا مجرد تجتنب الشرك يقبل منك. قال السلف لا، هذا إرجاء. لماذا؟ لأنه في شروط أخرى تحبط الأعمال ما دون الشرك، منها الرياء تحبط العمل المعين، الرياء يحبط العمل المعين، فالمرائي حمل حابط لا يقبل منه. إن الله لا يقبل من الأعمال، في حديث النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجه وأحمد في المسند وأنا بريء منه وهو للذي أشرك. لاحظت القضية؟ إذن هذا أصل، لابد الإخلاص. وممكن يحبط من جهة البدعة، العمل المعين يحبط بالبدعة فلا يكون موافقا للسنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور إلى غير ذلك. فممكن يقع في بدعة، وممكن يقع فيما يخالف شرط العمل من إتيان الكبائر، لأن قد تحبط العمل المعين. واضح؟ كما ذكرت عائشة في بيع العينة بالنسبة لزيد بن أرقم وهو لا يعلم رضي الله عنه جميعا، فقالت أخبروا أن أبطل جهاده إن لم يتب، ونحو ذلك. ففي محبطات للعمل مخصصة أو مقيدة، هذه يقول بها أهل السنة، ولذلك يخافون من هذا الباب، يخافون لعلي نعم أنا عموما أجتنب عبادة الطاغوت، لكن في العمل المعين هذا الذي آتي به هل أنا أراعيت الإخلاص؟ هل أديته أبتغي وجه الله؟ أو في مراعاة للناس من حيث السمعة، من حيث الرؤية، من حيث الثناء، من حيث العجب، وهكذا. فدقائق الإخلاص هذه، أو من حيث إتيان بالعمل هل هو موافق للسنة؟ هل أطعت الله فيه؟ ثم هل أتيت بما ينافيه أو ينافي كماله أو يحبط معينه؟ فهمت؟ هذه كل خوف، خوف هذا من عدم القبول وخبط والحبط. فأهل السنة قال كما قال أحمد رحمه الله تعالى هنا، قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف الصفة الكيفية كيف أداؤه للأعمال، لا يدري. ما أحد يجزم كالمرجع يقول أنا مؤدي الأعمال كما أمر الله، هذا تألي على الله، لا بد يكون في نقص. وإذا شرع الاستغفار والنوافل هذا كل تتميم النقص اللي يقع في الأعمال، والله المستعان. نعم. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المطرق قال وأخبرني بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله يقول لو كان القول كما تقول المرجئة إن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. صدق رحمه الله، قلنا هذا الاستثناء على كلمة الشهادة لا يستثنى، لا يقول لا إله الله إن شاء الله، فهنا لابد من الجزم على جهة الإنشاء والالتزام. نعم. قال رحمه الله الرجل يسأل مؤمن أنت ما تقول وكراهية المسألة في ذلك، يعني الامتحان بذلك. نعم. أخبرني أحمد بن عصر المزني أن أبا عبد الله قيل له إذا سألني الرجل أمؤمن أنت قال سؤاله إياك بدعة لا تشك في إيمانك، أو قال لا نشك في إيماننا. قال المزني وحفظي أن أبا عبد الله قال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت قال سؤاله إياك بدعة يقول إن شاء الله. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني وسليمان بن الأشعث السجستاني المعنى قريب قال حرب حدثنا أحمد قال سمعت سفيان وقال سليمان سمعت أحمد وقال سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمن أنت إن شاء لم يجب وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. وأخبرني أحمد بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يقول لي أنت مؤمن فقال سؤاله إياك بدعة وقل أنا مؤمن أرجو، قلت أقول إن شاء الله، قال إن قلت إن شاء الله وأرجو. أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسألني مؤمن أنت؟ قال تقول نعم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: التفريق بين الإيمان والإسلام والحجة في ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين. نعم، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة التفريق بين الإيمان والإسلام، مبنية على أن أهل السنة والجماعة لما قالوا أن الإيمان قول وعمل، إذن القول الظاهر والقول الباطن، والعمل الظاهر والعمل الظاهر. طبعا الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. والتفريق أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى بين الإسلام والإيمان مبني على النصوص كما ذكر سيأتي معنا من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن بين الإسلام والإيمان فرقا. وطبعا أهل السنة يقولون الإيمان أعلى درجة، والقول بعدم التفريق قول ضعيف، وقد قال به البعض وهم ليسوا مرجئة، لم يقولوا بما المرجئة طبعا لا تفرق على أصلها، أن شيء واحد، الإيمان والإسلام شيء واحد، لا يزيد لا ينقص، شيء واحد واضح. فعامة المرجئة على عدم التفريق، سواء كانوا متقدمين أو متكلمين، فعامتهم على عدم التفريق، إلا الأشاعرة سنذكر أيضا لهم تناقض خارج السرب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لي بعبد الله تقول نحن المؤمنون، قال نقول نحن المسلمون، قال أبو بكر وقلت لي بعبد الله تقول إنا مؤمنون، قال لا ولكن نقول إنا مسلمون. يعني نجزم في الإسلام، نجزم مسلمون مثل موحد، فتقول موحد تجزم، ما في إشكال، ليس مدحا، هذا أصل، فلا هو الظاهر، يعني لأنه هذا هو الظاهر، التوحيد ظاهر والإسلام ظاهر. نعم. وأخبرني علي بن عيسى أنه سمع حنبلا يقول سمعت أبا عبد الله وسئل عن الإيمان والإسلام فقال الإيمان غير الإسلام. طبعا غير الإسلام، ما هو مستمسك التفريق؟ ما هو الفرق هنا؟ التفريق هو أن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، كما صنع جعفر بن محمد، دور ثلاث دوائر كما في حديث جبريل، فجعل دائرة أوسع قال هذا الإسلام، ودائرة أخص فيها قال هذا الإيمان، ثم دائرة أخص قال هذا الإحسان. فالإيمان فالإنسان يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، إلا الشرك قال. فالإسلام أوسع من جهة أهله وضح، والإيمان أخص من جهة نفسه كما سيأتي، لأن الإيمان يجمع الإسلام وزيادة وضح، أما الإسلام أوسع دائرته أوسع، فالإيمان غير الإسلام، والإيمان أعلى درجة عند أهل السنة، الله مدح المؤمنين أعلى. وإذا يأتي تعلق ذلك الإيمان، الإيمان الكامل يعني المطلق أو الإيمان المطلق بدخول الجنة والثناء من الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فالمؤمن أعلى درجة من مسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله، وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. نعم. أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سئل أبي عن الإسلام والإيمان قال قال ابن أبي ذئب الإسلام القول، الإسلام القول والإيمان العمل، قيل له ما تقول أنت؟ قال الإسلام غير الإيمان. وذكر حديث عامر بن سعد قال يا رسول الله إنه مؤمن، فقال النبي عليه السلام أو مسلم أو مسلم أو فقال النبي عليه السلام أو مسلم. نعم. وهذا من أصح الأحاديث في التفريق المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الإسلام والإيمان، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل درجة الإيمان أو أعلى. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قلت لي أبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم وأقول مسلم ولا أستثني. نعم. في الإسلام قلت بأي بأي شيء تحتج؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق بين الإيمان والإسلام في الآية. والصحيح أن هؤلاء العرب لم يكونوا منافقين، على الصحيح نقول أهل العلم وقوم مجاهد وجماعة أن هؤلاء لم يكونوا منافقين، ولكن كانوا ناقصين، وهذا فرق. لم يكونوا منافقين في الباطن، يعني إسلام لم يكن إسلام الظاهر مع كفر الباطن، هذا الصحيح. فقولهم آمنا درجة أعلى، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني حققوا الدخول. نعم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، فهذا فيه التفريق. قلت وفي كتاب الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقلت لابن حنبل في كتاب الله عز وجل أيضا آيات. قال لابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام. قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زيد وذكر قولهم وقول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام. قال عبد الملك قال لابن حنبل قال لي رجل لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا. قلت لأبي عبد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال نعم. قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول، قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت فمنها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم. نعم، وقول رحمه الله هنا قال طبعا هذه المباحثة بينه وبين تلميذه الميموني عبد الملك، يقول له قال له لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا، كيف وقد جاء في كتاب الله وفي السنة تفريق؟ قلت لأبي عبد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن، يعني ظاهر القرآن مع التفسير الأخبار. فقال نعم. قلت فإذا كان المرجع يقولون إن الإسلام هو القول، يعني المرجع يقول إيمان الإسلام هو القول، فبين أحمد أنهم عندهم لا تفريق بين الإسلام والإيمان، كلهم باب واحد. يقولون قال هم يصيرون هذا كله واحدا، الإسلام قول والإيمان عندهم هو الإسلام وكله قول، والمسلم هو المؤمن وشيء واحد وعلى إيمان جبريل، يعني أنهم لا يزيد ولا ينقص مستكمل الإيمان، يعني أصل واحد ليس فيه تفاوت. فهم عندهم هذا الباب بعدم المغايرة والتفريق، لذلك القول بعدم التفريق فيه نظر. واضح. قد روي عن سفيان الثوري عدم التفريق من رواية بن سويد، فيها ضعف وضعيف. طبعا الآية التي يستدل بها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذه الآية أدل على التفريق من عدم التفريق، هي أدل على التفريق في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. أخرجنا هذا في النجاة، لما جاء النجاة علق الأمر بالباطن، لأن امرأته في الباطن كافرة منافقة، فقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذا الإيمان في النجاة. لكن لما ذكر البيوت من حيث الظاهر قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا أيضا يستدل به على التفريق. قال من ها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم. كيف ذلك؟ يعني نحن نقول أنه في فرق بين الإيمان والإسلام، هم يجعلون هذا شيء واحد، يقول القول والإسلام والنصوص فرقت في مسلم وفي درجة إسلام وفي درجة أعلى وهي الإيمان، وهم يجعلون هذا واحدا وكله بالقول، فما دام في تفريق إذن هذا يدل على نقض مقالتهم أنه قول فقط وأنه كله قول فقط، ولا التفريق نبذل على أن الإسلام شيء وأعلى منه الإيمان. نعم، استمسك التفريق كما تقدم. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن ثمامة بن أنس قال قال فلان الإيمان سهم والإسلام سهم والصلاة سهم والصوم سهم والجهاد سهم والهجرة سهم، والحج سهم، والزكاة سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. اضرب بسهمك وقد خاب من لا سهم له. نعم، وقد خاب من لا سهم له، وهذا فيه تشعب الإيمان، وفي أن الإيمان شعب. سيأتي عن حذيفة: بني الإسلام على ثمانية أسهم، يروى عن حذيفة وضع بإسناد صحيح: بني الإسلام على ثمانية أسهم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قال: وقد خاب من لا سهم له، صلى الله العافية. وهذا يستدل به على كفر تارك الصلاة. يعني وقد خاب من لا سهم له. قد قال عمر: سيأتي من لحظة بالإسلام لأحدهم ترك الصلاة. تفضل. هذا يستدل به على تارك العمل، أقصد تارك العمل بالكلية. وقد خاب من لا سهم له. نعم. كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الإيمان، عن الإيمان أو الإسلام. قال: جاء حديث عمر رضي الله عنه هذا، وحديث سعد رضي الله عنه أحب إلي. نعم. وأخبرني عصبة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. وسمعت أبا عبد الله يقول: في هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول، ومن قال أنا مؤمن قوله من المؤمنين والمسلمين، فبين المؤمن من المسلم، رد على من قال أنا مؤمن مستكمل. نعم، لأنه أهل القبور فيهم الظالم نفسه، وفيهم المقتصد، وفيهم سائق الخيرات، فقال من المؤمنين والمسلمين. واضح يا جماعة؟ إذا في مسلم، واضح، وفي مؤمن أعلى درجة منه. هذا رد على من يقول كما قال أحمد هنا: أنا مؤمن. عفوا، على من يقول نعم الإيمان، نعم، رد على من قال أنا مؤمن مستكبر الإيمان. فبين أنه في فرق في مسلم وفي مؤمن، والمؤمن أعلى، فليس كل أحد مستكبر الإيمان، بل في درجة أنزل، وهي الظالم النفسي التي ينكرها المرجئة. نعم. وقوله إنا إن شاء الله بكم لاحقون، هو يعلم أنه ميت، يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله الاستثناء في هذا الموضع. قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبا من زنى أو سرق يزايله إيمانه؟ قال: هو ناقص الإيمان، فخلع منه الإيمان كما يخلع الرجل قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. قال حنبل: نعم، وهذا كما قاله في أبو هريرة أيضا، وصف جمع بين يدي أصابع يديه ثم فرق بينهما قليلا، قال يفرقه الإيمان، هكذا واضح. وأشار أبو هريرة بيده قال يفرقه الإيمان هكذا، فإذا رجع رجعه الإيمان. وهذا جاء عن أبي هريرة في الزاني، وهو أحد رواة هذا الحديث، هو أعلم بما روى. وفي رواية قال عطاء لما سئل قال يزايله الإيمان، وابن عباس قال يبقى الإيمان فوقه كالظلة. وهذا رواة الحديث هم الذين رووا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واضح. فسئلوا كيف ذلك، قال فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، واضح. هذا المعنى أنه يظل فوق مثل الظلة يعني، وهذا في أنه يخرج من الإيمان فيقع في الإسلام. تفضل. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال هكذا يروى الحديث، ويروى عن أبي جعفر قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام. قال: وقال الزهري في حديث، وفي بعض الروايات قال ولا يخرجه، ماذا معنى ذا كتاب السنة؟ قال ولا يخرجه، من الإسلام إلا الكفر بالله. نعم. وأبو جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى. نعم. قال: وقال الزهري في حديث عامر بن سعد قال الرجل: يا رسول الله إنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو مسلم؟ قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم. وقد نقل الترمذي في الجامع. قال: الإسلام غير الإيمان. وقد نقل الترمذي في الجامع وينقل الإجماعات كما لا يخفاكم في كتاب الإيمان من جامعه، نقل إجماع أهل العلم على أنه لم يكفر أحد بالزنا أو السرقة وشرب الخمر لما أورد هذه الأحاديث. قال رحمه الله: وهذا قول أهل العلم. ونعم، لا أعلم أو كما قال رحمه الله أحدا يكفر بالزنا أو السرقة وشرب الخمر، هذه معاصي. نعم، يعني بمجرد فعلها. أو كما قال رحمه الله، الإجماع موجود في كتاب الإمام الجامع الترمذي. نعم. أخبرنا محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، ليس منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكال. نعم. وقد ذكر الأوزاعي رحمه الله أن معنى يخافون يعني في الحال، لا كما قال بعض أهل البدع يعني يخاف أن يموت منافقا، كما ذكره الأوزاعي رحمه الله أن الخوف هنا في الحال، يعني في الحال أن يكون منافقا. وهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وزكى الله ظاهرهم وباطنهم، فكيف بمن بعده؟ وفي ما أحد يقول على إيمان جبريل وميكال، واضح. نعم. ولذلك لما ذكروا ابن المبارك هذا قالوا له: صرت مرجئا؟ قال: المرجئة لا تقبلني. كان يذكر المثال الملائكة في عبادتهم عليهم الصلاة والسلام وفي خشيتهم لربهم تبارك وتعالى، واضح. اي نعم، يقولون: ما عبدناك حق عبادتك، واضح، ما عبدناك حق عبادتك. قال: وكيف أشترئ أن أقول على إيمان جبريل وميكال وإسرافيل وقد بلغني أن إسرافيل عبد الله كذا وكذا وكذا، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتي. قال: أفيجترئ أن أقول إيماني مثل إيمان جبريل؟ لا إله إلا الله. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو الحسن سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويكره ذكر جبريل وميكال، وحقا لا يعرف هذا الكلام. نعم. وهذا نص عن مالك بن عبد الله بن نافع، قلنا صاحب رأيه يعني خبير بمذهبه، قال: كان مالك يقول: من قول عمل يزيد وينقص، ويكره ذكر جبريل وميكال، يعني لا يقول على إيمان جبريل وميكال، كرهنا للتحريم يا جماعة، وحقا أي لا يقول مؤمن حقا، ولا يعرف هذا الكلام، لأنه من جملة البدع عرضا على المرجع يعني. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودور دوار وفي وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام البتة، فإن تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان. قال رحمه الله: بقية الباب في التفريق بين الإيمان والإسلام. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر وبعضهم يزيد على بعض أن أبا الحارث الصائغ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: قد تأولوه، فأما عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان. وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن قال: إن راجعه الإيمان. وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام. وأخبرني محمد بن علي أن صالحا حدثهم أنه سأل أباه عن هذه القصة وقال فيها: قال: هكذا يروى عن أبي جعفر، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري يتلو الحديث يعني عن عامر بن سعد حين قال الرجل يا رسول الله إنه مؤمن، قال النبي عليه السلام أو مسلم؟ قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وهو حديث يتأول والله أعلم. وقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله، وقال صالح سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه. طبعا قول الزهري نرى الإسلام الكلمة يعني في الدخول، يدخل بالكلمة والإيمان العمل. نعم. قال قد روي هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو الحارث وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أبي عبد الله وما أدري ما أقول فيه، وقالا جميعا عن أبي عبد الله أنه ما سأله عن حديث أبي بكر رضي الله عنه كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم. قال صالح قال وقد روي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه فالله أعلم. وقال أبو الحارث ما أدري، أو قال ما أعلم، قد كتبناها هكذا. قال أبو الحارث وسمعت أبا عبد الله وقيل له فحديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى النساء في أعجازهن، قال وقد روي هذا. نعم. وأخبرني محمد بن علي طبعا بعد قد روي هذا يعني يمضى على ظاهره، ولكن هو كفر دون كفر، وهو كفر دون كفر. وقد جاء هذا عن إسحاق رحمه الله تعالى، قال نرى ذلك على الاستحلال، يعني من يستحل ذلك. قال قلت لأبي عبد الله فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. قلت لأبي عبد الله أقول هذا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث معمر عن الزهري قال فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذا موضع كلمة الزهري يعني في قضية الاستثناء، أنه يحمل أنا مسلم أنك لا تستثني يعني على الكلمة، أنك دخلت في الإسلام على القول. وقد قلنا أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقول إن شاء الله، لابد أن يكون جازما منشئا مقرا جازما. نعم، على أصل الإيمان يعني. نعم. قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال مسلم ولا أستثني، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي منعه، قال سعد والله يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال رواه ابن أبي ذئب ومعمر جميعا. قال عبد الرزاق وقال معمر قال الزهري فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم. فاستحسنه أبو عبد الله. نعم، الزهري قال هذا بعد رواية هذا الحديث، وقاله أيضا كما رأى عبد الرزاق في تفسيره عند قوله تعالى قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فقال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم، هذا معروف عن الزهري رحمه الله. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال قال يحيى بن معين الإسلام سوى الإيمان، وكذلك قال الزهري الإيمان العمل والإسلام الكلمة. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن الزهري قال كانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وأخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم. وقد سئل عبد الملك وقد سأل وقد سأل وقد سئل عبد الرحمن عن الإيمان والإسلام أهما واحد؟ فقال هما شيئان، واحتج بهذا الحديث، واحتجوا أيضا بحديث أهل السنة، احتجوا في التفريق حتى يضبط طالب العلم، احتجوا بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، هذا في القرآن. كذلك يضاف إليه قوله تعالى في التفريق فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه آية تحفظها معك في التفريق بين المسلم والمؤمن. واضح. وكذلك الأحاديث، عندك أحاديث جبريل احتج به، عبد الرحمن بن مهدي احتجوا به، وكذلك حديث جبريل أنه سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فرق ثم قال دينكم مراتب الدين، واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص وفيه لا تعطي فلان فإني أراه مؤمنا قال أو مسلما، واضح. هذا يستدل به أيضا في الباب. أي نعم، وإذا بعضهم احتج به حديث جبريل. نعم، وكذلك حديث الذي مضى معنا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذا ذكر الإمام أحمد. نعم فضل. أخبرني عبد الملك قال حدثنا معاوية عن ابن عم قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري قال قيل يا رسول الله إن فلانا مؤمن قال مسلم. أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. نعم، الحسن البصري، حسن البصري ومحمد بن سيرين. نعم. قلت لأبي عبد الله رواه غير مؤمل قال ما علمت. وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل هشام وابن حسان. هشام كان سمعته هشام، يقول حماد بن زيد سمعته هشام، هشام بن حسان، وهذا من أثبت الناس الحسن البصري من أئمة السنة رحمه الله. نعم، وهو بصريين يعني. عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن الإسلام والإيمان قال فقال الإيمان قول وعمل والإسلام الإقرار. قال وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله عن الإسلام فقال له فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم فقال نعم. فقال قائل فإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضا. فقال هذا معاند للحديث. نعم، هذا المرجع عاند الحديث، لأن المسلم عندهم من نطق بالكلمة فقط. نعم، وحديث جبريل قال فعلت، يعني القول مع إقامة الصلاة ليس قول وعمل. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم. تفضل. أخبرني الدوري قال يحيى الإيمان سوى الإسلام، وكذلك قال الزهري الإيمان العمل والإسلام الكلمة. كتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن مطهر وغير واحد قال حدثنا أبو الوليد الطياليسي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدثني معمر أو سمعت معمرا عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطايا فأعطى فلانا وفلانا ومنع فلانا. قال قلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن. قال لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما. قال الزهري قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. قال رحمه الله معرفة اسم المرجئة لما يسموا به. أخبرني محمد بن يحيى بن خالد قال سئل إسحاق بن راهوية عن المرجئة لما سموا مرجئة فقال لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله عز وجل ويقولون المؤمن مغفور له وهو في الجنة وغيرهم يردون الذنوب إلى الله عز وجل. نعم، هذه مهمة جدا يا جماعة، مهمة. قال سئل إسحاق بن راهوية عن المرجئة لما سموا مرجئة، قال لأنهم لا يرجئون، هذا ذكرناه في البداية في أول درس، لا يرجئون الذنوب إلى الله، يعني يجزم بالدنيا، في الدنيا يجزم بالمغفرة للظالم نفسه، طبعا يضعف في حقه الوعيد حتى يحرفه. قال ويقولون المؤمن مغفور له وهو في الجنة، إذا يؤمنون بوعيد لكن ضعيف يضعفونه بالتأويل، إذا قلوا مغفور له. وغيرهم يردون الذنوب إلى الله عز وجل، يعني يفوضونها إلى الله، أمره إلى الله، لا نجزم ونقول هو في الجنة أو في النار، بل أمره إلى الله. هذا وجه تسمية المرجئة مرجئة، هذا زيادة على أنهم يؤخرون من هذا، لأنهم لا يرجئون يعني لا يفوضون، فهم يوسعون الرجاء ويتوسعون في الوعد بلا، كما تقدم معنا في أول درس بالأمس قلنا أنهم ينظرون للوعد بلا شروط ولا موانع ولا محبطات ولا متعلقات، وإنما يطلقون الوعد مطلقا في الفضل في الثواب، واضح مجرد القول تدخل الجنة خلاص. أعوذ بالله. فلا يردون الذنوب إلى الله. نعم، هذا الأول. قيل لإسحاق، فقيل لإسحاق: فلما قيل لهم مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال: قال النضر بن شميل: إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بخلافه بمنزلة المحكمة، وهم يقولون لا حكم إلا لله، وبمنزلة القدرية، وهم يقولون بخلاف القدر، ولو أن رجلا ينكر أرضا لسمي أرضيا. نعم، وهذا في فائدة في باب التسمية، أن من أنكر شيء صار لقبه منه، ليس شرطا أنه يثبته ولا لأنه ينفيه. وقوله هنا في المحكمة لهم الصنف الخوارج الأولى من المحكمة والشراة، أنهم يقولون لا حكم إلا لله، أين وجه النفي هنا؟ أين وجه النفي؟ لا حكم لله، هذا حق، هذا بالعكس في إثبات أن الحكم لله وحده. طبعا ماذا نفوهم فسموا محكمة؟ ها جماعة ماذا نفوا؟ ما نفوا حكم الله، ما قالوا ليس لله حكم، قالوا لا الحكم لله وحده، يعني الحكم. أحسنتم، نفوا حكم الرجال، اجتهاد الرجال في باب الصلح وباب، فأنكروه، قالوا لا ما للرجال وللحكم. أحسنتم، نعم إيه نعم، في أبواب الاجتهاد وما يقضي فيه الناس فأنكروه. ولذا قال علي بن أبي طالب: ولكنهم يقولون لا إمرة، قال كلمة حق أريد بها باطل، ولكنهم يقولون لا إمرة، ولا بد للناس من إمرة برة أو فاجرة، كما قال علي رضي أو كما قال رضي الله عنه. والقدرية أنكروا القدر، قال: ولو أن رجل ينكر أرضا لسمي أرضيا. سبحان الله. نعم، هذا في طبعا، ويضاف إلى هذا ما تقدم أن الإرجاء من التأخير أنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخروا العمل عن مسمى الإيمان. نكتفي بهذا القدر، ونتم إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر ربي وأعان، بمنه وفضله وكرم وإحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.